قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، هذا معنى لا إله إلا الله. وفي الحديث: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على رسوله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأرسل الله الرسل مبشرين ومنذرين. قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وأولهم نوح عليه السلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. والدليل على أن أولهم نوح قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وكل أمة أرسل الله إليهم رسولا من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم، يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: الطاغوت معنى لكل ما عبد من دون الله، من كل معبود من دون الله من مطاع. نعم، الطاغوت. قال ابن القيم رحمه الله الطاغوت ما تجاوز به الحد من معبود من معبود أو متبوع أو مطاع نعم. والطواغيت كثيرون، وهم ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى علم شيء من الغيب ومن حكم بغير ما أنزل الله. والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. وهذا معنى لا إله إلا الله. وفي الحديث: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. اللهم صل على رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. لعل هذا هو ختام الكتاب الذي ندرسه، وهو ثلاثة الأصول. فهذا المقطع هو الأخير من هذا الكتاب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما درسناه فيه، وأن يعلمنا ما ينفعنا في مستقبل حياتنا، وأن يختم لنا وللجميع المسلمين بخير. قال رحمه الله تعالى: وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، أي أن هذه هي مهمة الرسل، أنهم مبشرين ومنذرين. يقول صاحب الحاشية رحمه الله: أرسل الله جميع رسلهم، أرسل جميع رسله من أولهم نوح عليه السلام إلى آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. سبق أن ذكرت لكم أن أول الرسل نوح، وأول الأنبياء هو آدم عليه السلام، هو أبونا آدم. آدم أوحي إليه عليه السلام، تلقى من ربه كلمات فتاب عليه، ويوحى إليه وهو نبي، ويعلم بنيه عليه السلام، واستمر التوحيد في ذريته إلى 10 قرون كما ورد. ثم اختلف الناس قبيل إرسال نوح، اختلفوا عن التوحيد، وطرأ عليهم الشرك، وعبدوا غير الله تعالى، عبدوا ودا وسواع ويغوث ويعوق ونسرا، أسماء رجال صالحين ماتوا في زمن واحد، فحزنوا عليهم، فاستغل الشيطان حزنهم الشديد ووسوس لهم أن ينصبوا إلى مجالسهم أنصابا على صورهم وأشكالهم حتى يتذكروا بمرآهم أو بمرآة تماثيلهم يتذكروا عبادتهم لربهم فينشطوا بذلك. ثم لما فني استحسنوا هذا وفعلوا، ولما فني هذا الجيل وسوس الشيطان لمن بعدهم أن آباءهم نصبوا هذه الأنصاب لعبادتها فعبدت من دون الله، فأرسل الله نوحا عليه السلام إلى هؤلاء المخالفين عن التوحيد ينذرهم بشر الشرك أو ينذرهم عن الشرك ويبشرهم بالتوحيد، وهكذا الرسل من بعده. أي نعم، كما ذكر الله عز وجل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. قال صاحب الحاشية: كل هؤلاء من أولهم نوح إلى آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يدعون إلى عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه، مبشرين من أجابهم إلى ما دعوا إليه برضوان الله وكرامته، ومنذرين محذرين من عصاهم غضب الله وسخطه وعقابه. والدليل قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، أي فلا يقولون يوم القيامة: ما أرسلت إلينا رسولا، ما أنزلت إلينا كتابا. يعني هم انحرفوا عن التوحيد، انحرفوا عن الفطرة، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى لم يكلهم إلى فطرتهم، ولم يكلهم إلى سابق العهد معهم الذي انحرفوا عنه، بل أرسل إليهم رسلا أيضا لإقامة الحجة ولتأكيدها. فانقطعت حجة الخلق على الله، لأن انحرافهم عن الفطرة هو بسبب اجتيال الشياطين، كما ورد في الحديث: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. فمقابل اجتيال الشياطين يرسل الله الرسل لئلا يحتج الخلق ويقولون يعني إن الشياطين اجتالتنا وتسلطت علينا وما أرسلت إلينا رسولا. فانقطعت حجة الخلق على الله بإرسال الرسل وإنزال الكتب وإقامة الحجج عليهم، وتبين الحق لهم وركز الفطر في قلوبهم وانقطعت المعذرة، ولم يبق للناس على الله حجة. العسر بين يسرين، اليسر الأول هو الفطرة والعهد بالتوحيد، ثم لما حصل الشر باجتيال الشياطين أعقبه الله بالخير وهو إرسال الرسل وإنزال الكتب. أي نعم، لن يغلب عسر يسرين. يسر الأول هو الفطرة على التوحيد، واليسر الثاني هو إرسال الرسل، والعسر هو الانحراف بينهما عن التوحيد. أولهم نوح عليه السلام، قال: كان بينه وبين آدم 10 قرون. الموجود في فتح الباري، يعني في ذكره الحافظ بن حجر، كلهم على الإسلام. فلما حدث الشرك بسبب الغلو في الصالحين أرسل نوح إليهم، وهو أول رسول إلى أهل الأرض بإجماع المسلمين. الأول رسول لأن الرسول هو المرسل برسالة إلى قوم مخالفين، وهو نبي، بخلاف النبي فقد يكون نبيا ولا يرسل إلى قوم مخالفين كآدم ومن بعده هنا وأنبياء بني إسرائيل. فالشرك حادث الشرك بدعة، أكبر البدع الشرك طارئ، ليس كما يقول الجهلة إن أول الأمر في ابن آدم هو التوحش هو الجاهلية ثم تطور، وأن الوصول إلى التوحيد هو نهاية التطور، هذا قول الجهلة، بل الشرك طارئ والشرك حادث على الفطرة. الله سبحانه وتعالى فطر خلقه على الدين، فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالجهلة هم الذين يقولون إن البداية كانت هي البدائية، هي يعني دائما يقول الإنسان البدائي، الإنسان كذا، الجاهل متوحش ثم تطور وتحضر، ويزعمون أن التوحيد يعني هو الحضارة التي يتصورونها. أو على كل حال الأصل هو التوحيد، والشرك طارئ، الشرك هو الحادث. أي نعم. وكما ذكر صاحب الحاشية، حدث الشرك بسبب الغلو في الصالحين، يعني أول ما حدث في قوم نوح لأنهم غلوا في رجال صالحين أسماءهم ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، هؤلاء قوم صالحون كما يروى عن ابن عباس، اسماء رجال صالحين ماتوا في زمن واحد، فحزن عليهم قومهم ووسوس لهم الشيطان كما ذكرت أن ينصبوا إلى مجالسهم أنصابا على صورهم، حتى إذا رأوها تذكروا مقامهم من الله عز وجل فنشطوا في عبادة الله، فكان مقصدهم الأول مقصد حسن، لكنهم أخطأوا، لكنهم عملوا بغير سنة أخطأوا، فصار سببا للشرك. جاء الأجيال من بعدهم وبسبب البعد عن الوحي وغلبة الجهالة حسن الشيطان أو كذب الشيطان وقال إن أوائلكم ما نصبوها إلا لعبادتها، فعبدت من دون الله بهذا الغلو، بسبب هذا الغلو وبسبب البعد عن نور الوحي، بسبب البعد عن التوحيد. وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، قال صاحب الحاشية هو آخر الرسل إلى أهل الأرض، لا نبي بعده ولا رسول. نعم. اللهم صل وسلم على رسول. فما يدعيه القاديانية أو غيرهم أو أشباههم هذا هو العياذ بالله نعم كفر، لأنه لا نبي بعد رسول الله، انقطع الوحي. حتى من يزعم أنه يوحى إلى الأئمة من أهل البيت أو كذا، فهذا أيضا من جنس دعوة القاديانية ومن جنس دعوة الدجالين الكذابين الذين يزعمون أنهم أنبياء وهو لا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، وهو خاتم النبيين لا نبي بعد. قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم من غير وجه أنه لا نبي بعده، وأجمع المسلمون على ذلك، واشتهر كذب من ادعى النبوة بعده، وأخبر صلى الله عليه وسلم بذلك أنه سيأتي بعده كذابون دجالون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي. ليس حصرا بل قد يزيدون. أي نعم. إنما هذا ذكر أشهرهم أو ذكر، وليس العدد حصرا بأنه لا يخرج غير الثلاثين، بل هم كثر كلهم يزعم أنه نبي. ووقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم. وعيسى بن مريم إذا نزل في آخر الزمان، يعني إنما يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ينزل تابعا للرسول صلى الله عليه وسلم وليس نبيا بعده، يعني يوحى إليه نبوة بعده، ولكنه يحكم بنبوة محمد بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وورد أنه يصلي خلف المهدي من أمة محمد عليه الصلاة والسلام أول ما ينزل، إشعارا وإيذانا بأنه تابع لأمة محمد أو تابع لمحمد صلى الله عليه وسلم. فعيسى وغيره حتى يعني كما ورد أن عمر رضي الله عنه بيده صحيفة من التوراة فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. وقد أخذ الله الميثاق على الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم لئن بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمنون به ولا يتبعون. فعيسى تابع وإن نزل في آخر الزمان وهو حي مرفوع إلى السماء سينزل آخر الزمان وهو من أعلام الساعة ينزل يحكم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام وهو تابع لأمة محمد. وقيل والله أعلم أنه يموت وأنه يدفن في المدينة بجوار عمر وأبي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم. على كل حال يعني ذكر هذا لا أدري عن صحة هذا. على كل حال هو حي عليه السلام مرفوع إلى السماء وسينزل في آخر الزمان ويحكم بشريعة محمد ويقاتل الدجال ويقتل الدجال ويهزم الله أعداء المسلمين على يديه نعم كما ورد ثم يتوفى. اللهم صل وسلم على رسول الله على رسول الله جميعا. والدليل على أن أولهم نوح عليه السلام قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده أي من بعد نوح فهو أول رسول وأول نذير عن الشرك. وقوله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم إنا أوحينا إليك بناء على ما سبق من قوله يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء وقالوا ما أنزل الله على بشر من شيء فقال قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى وقال إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وذكر عدة من الرسل أي فقد أنزل عليك كما أنزل عليهم إلى أن قال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ولابن مردوية وابن أبي حاتم على أبي ذر قلت يا رسول الله كم الأنبياء قال 124,000 قلت كم الرسل منهم قال 313 جم غفير. فأقام تعالى الحجة وقطع المعاذير بإرسال الرسل وإنزال الكتب. فرسول الله صلى الله عليه وسلم وإن توفي وقبضه الله إليه لا يزال دينه باق لا يزال كتاب الله محفوظا ولله الحمد لا تزال حجته الرسالية مستمرة يقوم بها طائفة من أمته حتى يقاتل آخرهم الدجال مع عيسى عليه السلام. وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فنوح أول رسول من بني آدم إلى أهل الأرض وخاتمه محمد صلى الله عليه وسلم. وما من أمة ومن الأمم ولا طائفة من الطوائف إلا وقد بعث الله فيهم رسولا. وهذه حجة من يقول إن الرسالة عمت أو إن الرسالة تعم ما يبقى أمة ولا يبقى طائفة من بني آدم أو من الجن والإنس إلا وقد بعث الله فيهم رسولا إقامة منه تعالى للحجة على عباده وإيضاحا للمحجة. قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا هذا متحقق ومتيقن. لكن هل يكون هذا البعث وإقامة الحجة محصور في الدنيا أم أيضا مستمر في البرزخ وفي عرصات يوم القيامة؟ على كل حال ورد أن أهل الفترة ومن لم تبلغهم النذارة أن الله سبحانه وتعالى يبتليهم في البرزخ وفي عرصات يوم القيامة. فمن ثبته الله عز وجل ثبت ومن زاغ أزاغ الله بحكمته قلبه زاغ والعياذ بالله من الزيغ. على كل حال الذي هو متأكد أن الله سبحانه وتعالى يقيم الحجة على عباده، وكما قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. اللهم صل وسلم على رسول الله. يعني هنا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. على كل حال، ورد أنه أيضا يبتلى الناس في البرزخ في القبر وفي عرصات يوم القيامة، ولا يعني يأمن الإنسان الابتلاء حتى يدخل الجنة. حتى ورد عن الإمام أحمد أو غيره أنه يقول: لو أن رجلا داخل الجنة ورجلا خارج الجنة ما أمنت مكر الله. أو كما يقول، يقصد بهذا أنه ما يأمن الابتلاء ولا يأمن الأمن الكامل حتى يستقر في الجنة. نسأل الله أن يرزقنا الجنة بفضله وأن يعيدنا وإياكم من النار. فالابتلاء مستمر، نعم، لكن يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا ويوم القيامة نعم. هؤلاء الرسل مهمتهم الأمر بعبادة الله وحده والنهي عن عبادة الطاغوت. قال صاحب الحاشية: أي نعم، ولم نكمل ما قاله المحشي في الفقرة الأولى. أي نعم، قال: لما كانت الرسل قبل محمد صلى الله عليه وسلم كلما هلك نبي خلفه نبي قيض الله لهذه الأمة أئمة هدى حفظ الله بهم دينا وأقام بهم الحجة على عباده. ولله الحمد، يعني من الفعل الحسن الإقبال على حفظ القرآن، الإقبال على دراسة القرآن الملحوظ ولله الحمد، والإقبال على بعث السنة وحفظ السنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا ولله الحمد يعني مما يبشر بالخير. نسأل الله سبحانه وتعالى الثبات وأن لا يزيغ قلوبنا. ويخشى أيضا مع هذه الشرة، مع هذه الصحوة، يخشى أي نعم من الانحراف، لأن لكل يعني صحوة ولكل شرة يحصل أي نعم بعض الانحرافات وبعض الغلو. نسأل الله السلامة. فأخطر ما يخشى على أصحاب الصحوة كما يقال، على أصحاب الإقبال على حفظ كتاب الله وعلى تلاوة كتاب الله وعلى حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتطبيقها، يخشى ينبغي أن يخافوا أشد الخوف، وأن يخاف عليهم أشد الخوف من الغلو ومجاوزة الحد. نعم، وأعظم غلو أن يغتروا بأنفسهم وأنه لا خير في من عداهم، وأن ينطلقوا من فراغ في الاعتقاد وهو أنه ليس للمسلمين جماعة وليس للمسلمين دولة مسلمة. هذا فراغ في العقيدة. يخشى على أصحاب الخير أن يلبس عليهم الشيطان فينطلقوا من هذا الفراغ، وسببه العجب، سببه العجب حينما يفتح الله على الإنسان باب خير في إقبال على كتاب الله أو على تطبيق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يأتيه الشيطان من هذا الباب فيعجب بعمله ويعجب بنفسه ويعجب بمن هم على شاكلته، فلا يرى يعني لا يرى غيره أو لا يرى أفضل منه. ولهذا في قصة للخويصرة، أول يعني قرن من قرون الفتنة أو من قرون الخوارج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حينما قسم الغنائم يوم حنين وقابل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوقاحة المشهورة، قال: يا محمد اتق الله، اعدل، فإنك لم تعدل، أو كلمة نحوها، أو قال: ما رأيت مثل اليوم قسمة ما أريد بها وجه الله، أو شيء من هذا الكلام. أنكر على النبي صلى الله عليه وسلم، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خبت وخسرت، يعني إن اتبعت نبيا ليس عادلا، إذا لم أعدل من يعدل؟ أو كما قال عليه الصلاة والسلام ثم قال: يخرج من ضئضئ هذا من يمرق من الإسلام مروق السهم من الرمية. ثم وصفهم أنهم يقرؤون القرآن، تحقرون قراءتكم عند قراءتهم وصلاتكم عند صلاتهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. مروقهم من الإسلام هو شدة دخولهم فيه، يدخلون فيه بشدة وبغلو، فبسبب هذا الغلو وسبب هذا يمرقون منه كما يمرق السهم من الرمية. السهم حينما يمرق من الرمية ويخرج لا تجد فيه ريشا ولا تجد فيه دما، فكذلك هؤلاء الذين دخلوا في الإسلام بغلو وبشدة يخرجون منه لا يبقى يعني فيهم من الإسلام شيء، لا يبقى بقية، يعني يمرقون من الإسلام وسبب مروقهم هو يعني غلوهم شدة حرصهم. أي نعم، يعني لما سئل بعض الصحابة أكفرهم؟ قال: من الكفر فروا. المقصود من هذا أنني أتذكر رواية أخرى للخويصرة أنه لما خرج سأله النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هل حدثت نفسك بأنه ليس في القوم أفضل منك؟ قال: نعم. فالإعجاب أو نعم الإعجاب بالعمل نسأل الله السلامة والغلو يعني خطير جدا. فالحمد لله يعني لا يزال نعم كما قال في ملة محمد بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، قيض الله لهذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم أئمة هدى، حفظ الله بهم دينه، يعني هم وسط بين الغلو والجفاء. أي نعم. وأقام بهم الحجة على عباده، ولا تزال إلى قيام الساعة لا تزال هذه الطائفة، وهي طائفة معنى طائفة منصورة ظاهرة، ما هم يعني في خفاء وجمعيات سرية، لا أي نعم، بل هم طائفة وجماعة، لهم إمام ولهم شوكة ولهم أي نعم ظهور، أي نعم إلى قيام الساعة. لا تزال طائفة من أمتي، على أمتي هنا المقصود بها أمة الإجابة بدليل الحديث الآخر، وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وهذا كلها في النار وعيد، وعيد يعني ليس وعيدها في النار يعني خلودها، لأنها 72 فرقة داخل الملة، داخل الملة، وهذا هو الصحيح. ابن المبارك رحمه الله وغيره يرون أن 72 فرقة كلها داخل الملة بدليل أنهم أخرجوا الغلاة من الجهمية والروافض، أي نعم أخرجوا الغلاة منهم من 72 فرقة، قال ليسوا من 72 فرقة، يعني أن 72 فرقة داخل الملة من أهل الملة، ووعيدهم في النار هو وعيد العصاة وعيد المبتدعة. فمن دخل تحت الوعيد ومات من غير توبة ومن غير رجوع فأمره موكول إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه عدلا وإن شاء عفا عنه فضلا، وإذا عذبه وأدخله النار فسوف يخرج من النار. دخول النار لا يعني خلود الخلود فيها، أي نعم، لكن الجماعة هي الفرقة الناجية، الجماعة هي الفرقة الناجية، فذكره الجماعة هنا يعني يدل على أن الجماعة مستمرة وموجودة وباقية إلى قيام الساعة. ووصف الجماعة: لا تكون جماعة بلا رأس، الجماعة لا تكون بلا رأس، لا تكون الجماعة كما قال عمر فيما رواه الدارمي في المقدمة لما رأى الناس يتطاولون في البنيان، قال: يا معشر العريب، الأرض الأرض، فإنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. يبين لهم أنه تجب طاعته فهو أميره، يعني لا تعصوني، الأرض الأرض، إذا ينبغي أن تسمعوا وأن تطيعوا، فإنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. وبعض علماء الدعوة يرفع هذا الحديث إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ولعله يعني وجده، خاصة وأن أكثر كتب المسلمين وتراثهم نهبت وفي حادثة الدرعية وفي غيرها. على كل حال، الثابت بين أيدينا أن هذا أثر عن عمر، وهو في حكم المرفوع موجود في سنن الدارمي في المقدمة، في مقدمة سنن الدارمي. ليس هناك جماعة إلا بإمارة، وهذا اختيار ابن جرير الطبري، ذكره الشاطبي رحمه الله في كتاب الاعتصام، ارجعوا إلى كتاب الاعتصام. لما ذكر الشاطبي معنى الجماعة فيما نقله عن السلف، ونقل ما يقارب 6 نقول، وكلها ليست مختلفة اختلاف تضاد، بل جميع هذه النقول المتعددة 6 دائرة على اعتبار اتباع السنة، اتباع الكتاب والسنة. اي نعم. ويؤيده حديث العرباض المسارية، وفيه: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فسنتهم في الاختلاف أنهم يعتصمون بالإمام، يعتصمون بالأمير. فسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ليست سنة التفرق، ولكنها الاجتماع، اجتماع الكلمة. وسنة الخلفاء الراشدين كذلك هي اجتماع الكلمة. بكل حال، الموضوع يطول والنصوص كثيرة جدا. ارجعوا إلى كتاب الاعتصام، ارجعوا تأملوا بيان عمر لمعنى الجماعة رضي الله عنه حينما أوصى إلى 6 إلى آخر، يعني حتى أن السيوطي في كتاب في تاريخ الخلفاء ذكر أن عمر أمر بلزوم الجماعة أمر إلزام، حيث يعني أمر صهيبا أن يصلي بالناس 3 وأن يقف على أولئك 6، وهم أفضل الصحابة رضوان الله عليهم، بالسيف حتى يجتمع، فإن نكص واحد فاجلد رأسه، وإن نكص 2 حتى يجتمع على 1. ثم أمر أبا طلحة وقال يعني امضي في 50 من أصحابك وقف على، فإن هؤلاء 6 سيجتمعون في بيت، وقف على باب هذا البيت لا يدخل عليهم أحد ولا يخرجون حتى يجتمعوا على 1 منهم. كل ذلك يبين معنى الجماعة. وابن جرير الطبري اختار هذا البيان وقال: الجماعة هي في معنى ما بينه عمر رضي الله عنه. النصوص في هذا كثيرة، كتاب الإمارة في صحيح مسلم راجعوا، نعم اقرأوه. نعم، الوقت لا يتسع على كل حال، لكن إشارة. نعم نعم. ولقد بعثنا في كل أمة، نعم، يأمرهم بعبادة، كل رسول يأمرهم بعبادة الله وحده، نعم، وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ومثل هذه الآية قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وغير ذلك من الآيات الدالة على عظم التوحيد. وكلا الآيتين فيهما العموم الواضح أن أول شيء بدأت به الرسل قومهم هو التوحيد. وأيضا في أفراد الرسل جاءت الآيات كما قال عن نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وغيرهم، أن أول شيء بدأوا به قومهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فهذه دعوة الرسل وزبدة الرسالة، وبه تعرف عظمة شأن التوحيد ومعرفتك عظمته بأن تصرف همتك إليه وإلى معرفته والعمل به غاية جهدك، وإلى معرفة ما يضاد وما سواه من أنواع العلوم الفروعية بعد ذلك. فيهتم الإنسان غاية الاهتمام بمعرفة أصل الدين إجمالا قبل الواجب من الفروع. الفروع هذه متفرعة من التوحيد، فروع متفرعة من التوحيد، ما هو معنى أن فروع ليست لها أهمية، بل هي متفرعة من التوحيد. أي نعم، الصلاة والزكاة وغير ذلك، فلا تصح الصلاة ولا الزكاة قبل الأصل، فلا بد من معرفة أصل الدين إجماعا ثم معرفة فروعه تفصيلا. وفي حديث معاذ لما بعثه إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. يعني ما بين لهم فرض الصلاة إلا بعد أن يقروا بالتوحيد، لأنه لا تصح الصلاة بدون توحيد. وهذا يفيد أنهم إذا لم يعلموا التوحيد ولم يعملوا به فلا يدعوهم للصلاة، إن لم يطيعوه في الدخول في الإسلام فإن الصلاة لا تنفع ولا غيرها بدون التوحيد وهو الإسلام، فإنه لا يستقيم بناء على غير أساس ولا فرع على غير أصل، والأصل والأساس هو التوحيد. والصلاة وإن كانت هي عمود الإسلام فمع ذلك لم تفرض إلا بعد الأمر بالتوحيد بنحو 10 سنين. ومما يبين أن التوحيد هو الأصل كونه يوجد من يدخل الجنة ولو لم يصلي ركعة واحدة، وذلك إذا اعتقد التوحيد وعمل به ومات متمسكا به، كأن يقتل قبل أن يصلي أو يموت قبل أن يصلي. والصلاة لا تنفع وحدها، ولو صلى وزكى وصام إذا لم يعتقد التوحيد، وبذلك يعرف عظم شأن التوحيد. يعني الذين ماتوا قبل أن تفرض الصلاة على التوحيد لا شك أنهم استحقوا الثواب الكامل. أي نعم. وكذلك من يموت على التوحيد، يعني يموت قبل أن يأتي وقت الصلاة، أما إذا جاء وقت الصلاة فلم يصلي فقد نقض التوحيد. أي نعم. وما هلك من هلك إلا بترك العلم بالتوحيد والعمل به، وما دخل الشيطان على من دخل، ولا مزق عقول من مزق، ولا وقع ما وقع إلا من آفة قولهم. يكفي النطق بالشهادة ومجرد المعرفة، حتى أن من علمائهم من لا يعرف التوحيد أصلا، وذلك لكونهم ابتلوا بالشرك وعبادة الأوثان وكثرة الشبهات الباطلة، فبذلك خفي التوحيد على كثير ممن يدعي العلم لعدم المعرفة به. يعني يظنون التوحيد هو الإقرار بأن الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت وحده فقط، وهذا توحيد الربوبية الذي أقرت به المشركون. أي نعم. ولا يسلمون بأن فعلهم التعبدي ودعاءهم يجب أن يفرد الله به. قال: إن معرفة التوحيد والشرك من أهون ما يكون وأسهله إجمالا، كما في زمن الصحابة فإنهم كانوا يعرفون التوحيد والشرك، فمن قال لا إله إلا الله يترك الشرك ويعلم أنه باطل. حتى أبو جهل عرفها يعني بسهولة، يعني لما قيل لهم قلوا لا إله إلا الله قالوا ماذا؟ أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء. عرفوا أنها يعني ترك دعوة غير الله، ترك التبرك بالأصنام اللات والعزى وهبل، ومجرد ما يقول لا إله إلا الله يعني خلع لجميع ما يعبد من دون الله وإفراد العبادة لله وحده. نعم. لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجب. وأما حين كثرت الشبهات صعب معرفة التوحيد والتخلص من ضده، وكثر النفاق وصار الكثير يقولها ويعبد مع الله غيره، فالله المستعان هو يقولها دائما، يقولها يمكن يقولها في اليوم كم مرة، 100 مرة أو أكثر، ومع ذلك يدعو غير الله، يدعو غيره لأنه ما عرف معنى لا إله إلا الله. إيه نعم. أو يذبح لغير الله. وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، يعني كل شيء يتعدى به العبد حده أي قدره الذي ينبغي له في الشرع يصير به طاغوتا، سواء تعدى حده من معبود مع الله بأي نوع من أنواع العبادة، أو متبوع في معاصي الله، أو مطاع من دون الله في التحليل والتحريم، بأن كان يحرم ما أحل الله ويحل ما حرم الله. ثم قال ابن القيم: فإذا تأملت طواغيت العالم فإذا هي لا تخرج عن هذه الثلاثة، ما تجاوز العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. إذا تأملت طواغيت العالم لا تخرج عن هذه الطواغيت الثلاثة. والطواغيت كثيرة، أي إذا عرفت ما حده ابن القيم بتحقق تبين أن الطواغيت كثيرة جدا من بني آدم بلا حصر، وذلك أن كل من تجاوز حده في الشرع صار بخروجه منه وتجاوزه طاغوتا، يعني طغى، نعم، وبالغ في الطغيان حتى أصبح طاغوتا، نعم. ثم قال: ورؤوسهم خمسة، أي أكبرهم بالاستقراء والتأمل، خمسة: إبليس لعنه الله والعياذ بالله من إبليس، نعم، هو رأسهم الأكبر، واللعن في الأصل الطرد والإبعاد، وإبليس مطرود مبعد من رحمة الله. ومن عبد وهو راض، يعني عبد وهو راض بتلك العبادة الصادرة من العابد بأي نوع من أنواعها، فهو طاغوت من رؤساء الطواغيت وكبرائهم. أما إذا عبد وهو لم يرضى كعيسى وأمه وعزير ومن عبد من الصالحين وهو لم يرضى فهذا ليس من الطواغيت، لا، هؤلاء سبقت لهم من الله الرحمة فهم مبعدون عن الذم وعن العذاب. يعني الشرط أنه من عبد وهو راض أو دعا الناس إلى عبادة نفسه، إذا دعا الناس إلى عبادة نفسه، نعم، والعياذ بالله ممن يقر الغلو والتعظيم بغير حق كفرعون، إمام من دعا إلى عبادة نفسه هو فرعون ومشايخ الضلال الذين لا يسرهم إلا أن يركع ويصلي الناس لهم نعم. فالغرض واحد، فرعون وهؤلاء غرضهم العلو في الأرض والفساد، واتخاذهم يعني أن يتخذهم الناس أربابا ويدعون إلى أن يشركوا مع الله، ينازعون الله في صفته في استحقاقه والعياذ بالله. قال: وحكي عن بعض أئمة الضلال أنه قال: من كان له حاجة فليأتي إلى قبري وليستغث بي، نسأل الله السلامة. ومن ادعى شيئا من علم الغيب كالمنجمين والرمالين ونحوهم الذين يبالغون أيضا بالفراسة ومعرفة الواقع والاستنباط من الواقع أحكام مستقبلية من غير الاستضاءة بنور الوحي، يدخلون في هذا الباب، باب العرافة والكهانة والتنبؤ بالمستقبل. دائما تجري هذه الكلمة: التنبؤ بالمستقبل أو رؤيتك المستقبلية التنبؤية، إذا كانت بغير الوحي بغير الخبر يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب والسنة، فلا شك أنها تدخل في هذا. الله سبحانه وتعالى لم يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربه وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. فعلم الغيب، علم المستقبل، علم الغيب عند الله عز وجل في خمس كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. ومن حكم بغير ما أنزل الله، أي نعم، كالذين يحكمون بقوانين الجاهلية والقوانين الدولية الوضعية، مستبيحين ذلك يحكمون بغير ما أنزل الله معتقدين أن هذا هو الحكم اللازم، يحكم بقوانين الجاهلية بأوضاع البشر بقلبه ولسانه وفعله، يعني يرى أن هذه القوانين الوضعية أنها هي التي يحكم بها اعتقادا ونطقا وتنفيذا، هذا هو الذي حكم. أما إذا حكم بغير ما أنزل الله وهو يرى أن هذا لا ينبغي أن يحكم به، يعتقد أن هذا وأن حكم الرسول وحكم الله عز وجل، حكم الله وحكم رسوله هو الحكم، لكنه حكم بغير ما أنزل الله لغلبة شهوة، ويعتقد في ذلك أنه عاص، يعتقد أن ما فعله محرما، فهذا قد يكون من البشر، قد يكون من الناس، إما لرشوة أو يعني لغلبة شهوة عليه. أي نعم، فبهذا الحد أو بهذا الذي بينته ليس زهدا في حكم الله وحكم رسوله، وليس استخفافا بحكم الله وحكم رسوله، وليس تفضيلا لحكم غير الله وغير رسوله المخالف لحكم الله، ليس تفضيلا، وإنما لغلبة شهوة نفسه. فهذا عاصي، هذا عاصي فاسق، لا يعتبر كافرا حتى يحكم بقلبه ولسانه، يحكم بقلبه وتنفيذه. اي نعم، فلا بد من التفريق في هذا. هذا الذي يحكم بمعنى الكلمة حكما تاما بقلبه وتنفيذه بغير ما أنزل الله هو الطاغوت، هو الكافر. نعم. والنوع الثالث قد يحكم بغير ما أنزل الله بعد اجتهاده، اجتهد في طلب حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يصب فاجتهد وحكم باجتهاده، وظهر أن اجتهاده مخالف لحكم الله وحكم رسوله، فهذا له أجر على اجتهاده إذا استفرغ وسعه، إذا لم يتعدى وهو من أهل الاجتهاد. أي نعم، وله أجر على اجتهاده ويعفى عن خطائه. أي نعم، أما المصيب المجتهد المصيب فله أجران، أجر على اجتهاده وأجر على صوابه. ومن هذا الصنف الثالث من كان مكرها، من كان مكرها، أي نعم، وقلبه مطمئن بالإيمان لا يستطيع، أي نعم، أو لا يستطيع أن يحكم بما أنزل الله، وطبعا لا ينبغي أن يحكم بغير ما أنزل الله، لكن يعذر في تركه ما لا يستطيعه من حكم الله. أما إذا يعني هو لم يستطع أن يحكم بما أنزل الله يذهب ويحكم بغير ما أنزل الله وهو يقدر على أن لا يفعل، نعم ينبغي أن لا يفعل شيئا مما يغضب الله عز وجل وهو يقدر على اجتنابه. نعم، ومن حكم بغير ما أنزل الله، قال كمن يحكم بقوانين الجاهلية والقوانين الدولية الوضعية، يعني اقصد الوضعية، اي نعم، المخالفة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قد يكون هناك من الأنظمة ما هو موافق وليس في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مخالفة، يعني ليست مخالفة لما في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكنها معينة ومنظمة ومقوية على العمل بما أنزل الله عز وجل، لأن مبنى الشريعة على تحصيل المصالح ودرء المفاسد، هذا هو المبنى الذي جاءت الشريعة به، جاءت لتحصيل المصالح ودفع المفاسد بقدر الإمكان. فما أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بشيء إلا وهو مصلحة خالصة أو مصلحة راجحة، وما نهى الله عن شيء أو نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن شيء إلا ومفسدته خالصة أو راجحة، أو راجحة. فإذا كانت المصلحة راجحة يعني أن فيه مفسدة، إذا كانت المصلحة راجحة تحصل المصلحة الراجحة ولو ارتكبت هذه المفسدة المرجوحة، يعني ارتكاب أدنى المفسدتين لتلافي أعظمهما أيضا من أصول الشريعة ومقاصد الشريعة. أي نعم. وكذلك العكس، تفويت أدنى المصلحتين لتحصيل أعلاهما من مقاصد الشريعة. أي نعم. فالحاصل أن الأنظمة التي لا تخالف الشريعة ولكن من شأنها الانضباط، من شأنها أي نعم أن تكون يعني أن تكون مواقف تقابل بعض النوازل، مواقف اجتهادية تقابل بعض النوازل الحادثة التي من شأنها دفع المفاسد وجلب المصالح، هذه أيضا يعني تعتبر من مصالح الأمة فلا بد من مراعاتها. وقد ذكرت مثالا بسيطا وهو إشارة المرور سابقا في الدروس، في دروس التوحيد ذكرتها، إشارة المرور، ويذكره يعني شيخنا العلامة، يذكر عن شيخنا العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين متع الله بعلمه ونفع بعلمه ومتع الله بحياته، قال إنه يعني إذا كانت إشارة المرور حمراء يجب طاعة ولي الأمر في هذا وهو عبادة، يعني ينقل عنه هذا. لكن أنا أقول أيضا أن يعني الامتثال حتى لإشارة المرور وعدم تجاوز الإشارة إذا كانت حمراء بنية طاعة هذا النظام الذي فيه ضبط وفيه تأمين من الحوادث والضرر يعتبر عبادة، ليس فيه مخالفة لكتاب الله وسنة رسوله، ولكن فيه انضباط. فأنت تتبع مثل هذه الأنظمة ومثل هذه الأمور التي من شأنها تحصيل المصالح وتحقيق الانضباط ووحدة الأمة ودرء المفاسد. والدليل قوله تعالى لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، وهذا معنى لا إله إلا الله. وفي الحديث رأس الأمر الإسلام الذي هو التوحيد هو لا إله إلا الله، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. الجهاد بمعناه الواسع بذل الجهد، أي نعم بذل الجهد في تحصين الدين سواء كان في النفس أو في يعني في في في في في البيت أو في الذرية أو في أو أمام الأعداء. نعم، جاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، تجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. فالجهاد مراتب، أي نعم، وآخرها قتال الكفار والمشركين إذا تعين قتالهم. أي نعم. قال ختم المصنف رحمه الله هذه النبذة الجليلة كغيره برد العلم إلى من هو بكل شيء محيط علما سبحانه وتعالى، وسأله أن يثني على نبيه وآله وصحبه، لأن صلاة الله على عبده، الصلاة من الله هي ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، والصلاة من الملائكة الاستغفار، والصلاة من الآدميين الدعاء، كما ورد عن أبي العالية وذكره البخاري رحمه الله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عنهم جميعا، وارض عنا معهم بعفوك ومنك وكرمك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بقي أسئلة، بعض الأسئلة مما سبق لما تأملتها وجدت بعض الإخوان سأل سؤال يدل على أنه يعني ربما فهم خطأ. مثاله يقول: ذكرت فيما سبق أن ما من شيئين في الوجود إلا وبينهما قدر مشترك وقدر فارق، فمن أنكر المشترك فقد عطل. قال: ومن أثبت الفارق فقد شرع. أنا ما قلت ومن أثبت الفارق، نعم، لكن أقول ما من شيئين في الوجود إلا وبينهما قدر مشترك وقدر فارق، فمن ألغى المشترك، فمن ألغى المشترك يعطل، يكون معطلا، ومن ألغى الفارق يكون ممثلا. ما قلت ومن أثبت الفارق، من ألغى الفارق القدر الفارق يكون ممثلا، من ألغى الفرق بين المخلوق والخالق مثل، من عطل القدر المشترك وهو المعنى الذهني المطلق من غير إضافة، من غير إضافة، هذا يعطل. مثاله السمع، السمع تعرف معناه من غير إضافة مطلقا وهو إدراك المسموعات، لكن إذا أضفته للمخلوق عرفت أنه يأخذ خصائص المخلوق، أن السمع ليس له وجود ولا عدم من ذاته، وكذلك المخلوق فقير إلى من يوجده، وكذلك السمع هو من هبة واهبة سبحانه وتعالى. فإضافته إلى المخلوق تبين لنا أن مقداره هو مقدار المخلوق، يأخذ خصائص المخلوق، أي نعم. وإذا أضفته إلى الخالق يأخذ خصائص الخالق، ومن أخصها غنى الخالق بذاته سبحانه وتعالى وكمال صفته، حتى تصل في الكمال إلى المثل الأعلى الذي يمنع تصوره وقوع الشريك فيه. المثل الأعلى يصل إلى حد التفرد وتصوره يمنع وقوع الشركة فيه. فإذا أضفت السمع إلى الله علمت ما علمته أم المؤمنين، وسبحت الله عز وجل وأفردته بهذه الصفة. قال: سبحان من وسع سمعه الأصوات. هل لهذه الصفة مثيل؟ هل هناك سمع وسع الأصوات غير سمع الله عز وجل؟ تقول: سبحان من وسع سمعه، والله إني لفي أدنى الخباء ويخفى علي بعض قولها، يعني المجادلة. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركم. فهي تقول: سبحان من وسع سمعه، والله إني لفي أدنى الخباء ويخفى علي بعض قولها. فانظروا كيف وصفت سمعها، هي في أدنى الخباء ويخفى عليها، سمع محدود سمعها، لكن سمع الله وسع حتى أنه إذا علمته وتصورته لا تعلم له مثيلا. لكن لا يكفي هذا، لا يكفي التوحيد هذا، لا يكفي هذا أنك لا تعلم له مثيل، بل تعتقد أن ما خرج عن علمك من حقيقة صفة الله عز وجل لا يمكن أن يحيط بها ذهن ولا علم. إذن هذا هو الموقف الرابع، وهو الإيمان بكيفية الصفة وأنها أجل وأعظم من أن يحدها خيال بشر. لا يعلم كيف هو إلا هو، كذلك لا يعلم كيف صفته إلا هو، لا يعلم حد سمعه إلا هو سبحانه وتعالى، أي نعم. لكن المطلوب منك أن تعلم من هذه الصفة ما تفرده به، وهذا هو توحيد المعرفة والإثبات، هو توحيد المعرفة والإثبات. أي نعم. فإذا أنت ألغيت القدر المشترك والمعنى، لأنك إذا يعني تصورت السمع مطلقا من غير إضافة، عرفت أنه إدراك المسموعات، وعرفت أنه وصف كمال من غير إضافة. هذا إذا أنت لا تعرف معنى السمع ألغيت القدر المشترك. أي نعم. تحصل الأمور عندك سواء، من ألغى القدر المشترك عطل، يعني تعطل معنى السمع. وإذا أنت ألغيت القدر الفارق وهو ما يختص به الرب عز وجل لا يشركه فيه مخلوق، وما يختص به المخلوق لا يشركه فيه الرب سبحانه وتعالى، هذا الفارق في الخصائص عند الإضافة. إذا ألغيت القدر الفارق مثلت، أصبح المخلوق والخالق عندك سواء. فمن ألغى القدر الفارق مثل، ومن ألغى القدر المشترك عطل. أين والسلامة؟ أن تقول كما قال مالك، الاستواء معلوم، هذا القدر المشترك، والكيف مجهول، هذا القدر فارق، خصائص حقيقة يعني الصفة. أي نعم. وأيضا قول الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لعلي بهذه الإجابة يعني أجبت أيضا على أسئلة تماثلها. اللهم صل وسلم على رسول الله، اللهم صل وسلم على رسول الله، وعلي السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم الذي نراه الآن من قبل المقيمين والمواطنين داخل المدينة من البدع. الإطلاق هذا ما نتجرأ عليه، النبي صلى الله عليه وسلم نسلم عليه يعني في كل وقت، ونصلي عليه في كل وقت، وهو يقول صلوا علي حيث كنت فإن صلاتكم تبلغني، ومأمورين بأن نصلي ونسلم عليه اللهم صل وسلم، حتى أن من لم يصلي عليه لا صلاة له. صلاة عليه أي نعم ركن من أركان الصلاة، ولا بد عند ذكره أن نصلي وأن نسلم عليه وأن نمتثل أمر الله عز وجل. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل القربات. أي نعم. ولا أدري ماذا يقصد، يعني هل يقصد الزيارة؟ يعني الأخ الحقيقة سؤاله فيه إجمال، وهكذا ينبغي الإجمال الذي يحتمل حقا وباطلا ينبغي أن يوقف حتى يعرف المراد. نعم. إذا كان يقصد الزيارة فالزيارة يعني زيارة القبر للقادم أو القبر الشريف، يعني من تمكن من زيارته فهذا جيد. لكن بعض أهل العلم يقولون إنها غير ممكنة لحاطته بالجدران، ما هم يقولون إن زيارة القبر غير مشروعة، بل يقولون الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد من مسائله المستنبطة ذكر أن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل القربات، من أفضل القربات. لكن شد الرحل، خلاف في شد الرحل من أجل زيارة القبور فقط، هذا هو الذي يعني يمنع، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى اللهم صل وسلم على رسوله. يعني لا تشد الرحال إلى بقعة نيط بها عبادة أو مزيد فضل العبادة إلا إلى ثلاث بقع، مسجد الحرام، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى. أي نعم. ما هو معناه أنه لا تشد الرحال لطلب العلم ولا تشد الرحال لصلة الرحم، لأن طلب العلم ليس منوطا ببقعة معينة، قد يكون في الصين، قد يكون في الشرق، قد يكون في الغرب. اي نعم. ولا صلة الرحم نيط ببقعة لا تصح صلة الرحم الا بها، انما يعني هذا لا تشد الرحال الى مكان نيطت به عبادة لا تصح الا بها، كالحج الى البيت الحرام، لا تصح، لا يصح الحج الا بالطواف حول الكعبة في البيت الحرام. اي نعم. وحضور المشاهد والوقوف بعرفة، لا يصح الحج بغير الوقوف بعرفة، فهي عبادة نيطت ببقعة. مسجد الحرام داخل الحرم والمشاعر وما يتبع هذا من المشاعر. على كل حال المسجد الحرام هو كما هو داخل الحرم وعرفة يعني، وإن لم تكن حرما فهي بقعة نيطت بها عبادة في زمن مخصوص بصفة مخصوصة. من لم يحج لا يصح وقوفه بعرفة، من لم يعني يدخل في النسك في وقت النسك وفي زمانه. ما كيفية السلام الصحيح على الرسول صلى الله عليه وسلم وارد سنته وسنة الخلفاء الراشدين من بعده والوارد عن أصحابه رضي الله عن الجميع؟ الصفة معروفة يعني السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم عليه، يعني إذا قلت شيء من هذا الوارد بدون غلو وبدون مبالغة ولا تسأله الشفاعة، لأن المقصود من الزيارة هو السلام والصلاة عليه عليه الصلاة والسلام، والصلاة عليه دعاء، والذي يدعى له لا يدعى مع الله سبحانه وتعالى. وكذلك السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، كما كان يفعل ابن عمر رضي الله عنه ثم ينصرف لا يطيل الوقوف. هل تكرار السلام مع التوجه إلى القبر عند كل لا هذا بدعة. الذي يحصل من التوجه يعني ولو من مكان بعيد ثم يرفع يديه يعني بهذا الشكل وبهذه الصفة، الحقيقة التوجه إلى القبر انصراف عن القبلة، والانصراف عن القبلة سواء كان في الدعاء أو في الصلاة لا ينبغي. حتى أما في الدعاء فلا ينبغي يعني التوجه إلى القبر، وربما بعضهم يدعو النبي صلى الله عليه وسلم، أو ربما بعضهم يزعم أن هذه الصيغة مشروعة عند الدعاء، وهذه بدعة إضافية. لو صح دعاؤه وأخلص في دعاء ودعا بالدعاء الوارد لكنه اتجه إلى القبر ويرى أن هذا الاتجاه أحرى بقبول الدعاء، فهذه بدعة إضافية، لأنه وإن صحح أصل العبادة لكن بسبب ما أضيف إليها من كيفية أصبحت بدعة إضافية. فهذا التوجه الذي يفعل، وأنتم تجدون أنه أول من يفعله، أو لو استقرأتم يعني تاريخ وقوع هذه لوجدتم أن أول من فعله وأول من يفعله أو من يفعله جاهل من الأعاجم وغيرهم. فلا ينبغي تقليد الجهلة في هذا، لأن كل فعل تتقرب به إلى الله لا بد عليه من دليل من الشرع. السؤال الرابع هو تكرار، ما هي أفضل طريقة للسلام على الرسول؟ ذكرتها أفضل طريقة للسلام على كل حال إذا فعلت كما يفعل ابن عمر، وإن كان بعض العلماء كما ذكرت لكم يقول إن الزيارة غير ممكنة، لكن لا ينفي هذا أن تقف يعني بقدر ما يمكنك وتتجه قبالة القبر الشريف بأدب وتسلم السلام، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم على رسول الله، أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت للأمة وجاهدت في الله حق جهاده، جزاك الله خيرا عن أمتك، نحو هذا الكلام لا بأس به. لكن لا تطيل الوقوف ولا تدعو النبي صلى الله عليه وسلم أو تسأله الشفاعة ولا تدعو الله أيضا يعني وأنت متجه جهة القبر بل إذا دعوت الله اتجه جهة القبلة أو انصرف ثم تسلم على أبي بكر وعلى عمر حتى أن الشيخ ذكر، الشيخ ربيع ذكر في صفة الزيارة أنه اطلع على بعض كتب الحنفية وأنهم يكرهون الحقيقة تكرار الزيارة، وأن لم يفعله إلا ابن عمر لكن فعله ابن عمر وغيره، والصواب يعني أو الذي يعني وإن كان مثلا هذا له وجهة نظر من باب إلا أن جمهور العلماء وكذا على أنه تفعل الزيارة كما ذكرت، زيارة من غير يعني من غير غلو كما بينت يعني في آداب الزيارة. يعني هذا سؤال يقول: هل وضع الأنظمة لحماية البنوك الربوية وحراستها يعتبر استحلالا؟ أحيانا يكون الأمر اضطراري، فالبنوك الذي يسميها بنوك ربوية من هو الذي يتعامل معه؟ هم يعني أكثر الرعية، وهؤلاء إذا تركوا وشأنهم أحدثوا فوضى وأحدثوا بلبلة. ما هو المقصود حماية الربا ولا المقصود ترسيخ الربا؟ ثم هذه البنوك التي تسمى ربوية، هل كل معاملاتها ربوية؟ الغالب أن فيها مصالح وفيها منافع، ربما بعض مصالح بعض البنوك مصالحها أكثر من هذه المفاسد. ثم حماية مثل هذه الأشياء ما هو من أجل حماية الربا أو تأصيل الربا. لا نستطيع أن نقول استحلال الربا إلا إذا أعلن أن الربا حلال. الله يقول: وأحل الله البيع وحرم الربا، هو يقول لا، بل أحل الله الربا، إنما البيع مثل الربا، إنما البيع. إذا قال مثل هذا واستحل هذا وأعلن هذا، هذا هو الذي استحل الربا. أما أن يحفظ أو ينظم الأمة من الفوضى، وأن أن يأكل قويها ضعيفها، وأن تنتهك هذه الحرمات ويكثر اللصوص ويكثر السراق فتحرس من أجل يعني حماية المجتمع من اللصوص، وحماية المجتمع من السطو، وحماية أيضا هذه المستأمنات من السطو، حتى ولو كانت حماية ذمي، حتى ولو كانت حماية يعني هذا مطلوب، ليس استحلالا. هذا فهم خاطئ. أي نعم، فهم خاطئ. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا وإياكم الرشد. هذه العبارات المجملة الحقيقة هذه متشابهات، الذي يقتصر عليها أخشى أن يكون ممن يتبع المتشابه، يعني يفرح بالكلمة المجملة ليصل إلى مقصوده منها. نعم، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. أخشى نعم أن الذي يضع عبارات مجملة ويطلب الحكم عليها إطلاقا نعم أنه من هذا الصنف، لأن الحكم على الشيء المجمل يعني شيء مجمل يدخل فيه الصواب ويدخل فيه الخطأ، فتحكم عليه حكما واحدا، هذا خطأ، هذا خطأ. اي نعم، فلا بد من التفصيل. هذا سؤال مجمل ايضا، فماذا يدريك عن المقصود من هذه الحماية؟ ماذا يدريك؟ يعني هل تعرف يعني الشر اذا لم توضع الحماية لمثل هذه الامور؟ ثم من الذي اقام هذه، من الذي يتعامل معها؟ انظر، يعني لو أن أفراد الرعية الذي ينبغي أن يعوا لم يتعاملوا معها أقفلت أبوابها. أي نعم، المسألة في مسألة يعني هذا الحاكم أو هذا هو منظم للمحكومين، وكيفما تكون يولى عليكم، هو إفراز، هو القمة، وليس هو بمفرده على كل شيء قدير، هو بما يعني تلجئه أو يلجئه مجتمعه يضطر أن يضع أنظمة على الأقل تحصل بعض المصالح وتدرأ المفاسد. إذا لم تقدر على تحصيل المصالح كلها ولا تقدر على الأقل تخفف منها، فافقهوا يا أخوان، ينبغي الفقه. نعم، نسأل الله لنا ولكم التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.